جزاك الله خير. بالنسبة الذي يبني مسجد ويأمر بدفن المسجد هذا قياسا على فعل الرسول، هل جاء لا لا لا يفعل الرسول ما دفن المسجد، الرسول دفن في الحجرة زيد، لكن لما وسع الوليد أدخل الحجرة كلها ممتعة. النبي ما دفن في المسجد الله دفن في بيته بيت عائشة، ولكن بعض الأمراء في آخر القرن الأول أدخلهم في المسجد للتوسعة، أدخل الحجرة في ممتعة وقد غلب في ذلك، لكن وقع ما وقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.